وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي الأحباب الكرام، كلنا يعيش في هذه الدنيا يبحث عن أمرين. كلنا عايشين في الدنيا دي بندور على حاجتين. الأمر الأول طريق النجاة حتى نمشي فيه، يبقى ده الأمر الأول. الأمر الثاني طريق الهلاك حتى نبتعد عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما تركنا أبدا، فجمع لنا في حديث من كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض الأمور التي بها ينجو الإنسان وبعض الأمور التي بها يهلك الإنسان، حتى يتبين له طريق النجاة فيتمسك به، ويتبين له طريق الهلاك فيبتعد عنه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط أو في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وأما الثلاث المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال كده نقف مع ألفاظ هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية. لذلك الإنسان بين الناس تراه عنده همة، وربما تراه صائما قائما قانتا داعيا متصدقا ملبيا بين الناس. الفيصل الذي يفرق بين الناس إذا ما خلى الواحد منا. أول ما الواحد فينا يخلو فينظر إلى نفسه: هل أنا في الخلوة دي وأنا قاعد لوحدي زي ما كنت في المسجد؟ طب هل أنا أفضل مما كنت في المسجد ولا أقل؟ من الناس أصلا من إذا ما خلا تتعوذ بالله منه، مع إنه بين الناس تلاقيه رجل صالح في نظرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال ضخمة. تخيل يوم القيامة أنت ترى رجلا معه جبال من الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. سلم يا رب، هباء منثورا. فقال الصحابة، خافوا، قالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، من دول؟ قال: هم قوم مثلكم. ده بيكلم الصحابة، يلوم دول ناس زيكم بالظبط، يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده بيقف يصلي بالليل، ايه المشكلة؟ قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بين الناس تشوفوا ده عم الشيخ، عم الحج، عم الرجل المحترم، عم الرجل الصالح، أما إذا ما خلا تراه شيطان في صورة آدمي، والعياذ بالله. لذلك ذنوب الخلوات أشد ما توجد على المرء، إن هو إذا ما خلا تراه يعصي ربه سبحانه وتعالى. لذا دخل رجل على الإمام أحمد فقال له الإمام: تشعر؟ تقول الشعر يعني؟ قال: نعم. قال: فقل لي. فقال الرجل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما عند الله يغيبه. الإمام أحمد وقع في قلبه هذه الكلمات فقبض على لحيته ودخل بيته وأخذ يبكي ويقول: يا أحمد، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي، ولكن قل علي رقيب سبحانه وتعالى. لذلك من أسماء الله القيوم. يعني إيه القيوم؟ ما تقول كده يا شيخ فادي. القيوم لها معنيين، قول كده معنى. ها؟ قائم على كل نفس بما كسبت، ده معنى. والمعنى الثاني قيوم، أي قام بنفسه سبحانه وتعالى، وغيره يحتاجون إليه حتى يقوم به، وهو قام بنفسه سبحانه وتعالى. فمن معاني القيوم أنه قائم على كل نفس بما كسبت، رقيب على كل نفس بما عملت. فراقب ربك سبحانه وتعالى. إذن أول أمر من أمور النجاة تقوى الله في السر والعلانية. اثنين، قال: والقول بالحق في الرضا والغضب، أو في الرضا والسخط. الإنسان مننا لو راضي، يعني معاه فلوس وصحته كويسة وولاده كويسين وزوجته كويسة وحياته تمام، تسمع منه كلمات الرضا من أحسن ما يكون، بل هو يود أن يدخل كل الناس في دين الإسلام. ليه؟ كويس، مزاجه كويس، حالته كويسة. انظر إليه إذا ما غضب، بص له كده، أول ما يغضب من أول ما يفعل ممكن تراه يسب الدين والعياذ بالله، تراه يغضب غضبا شديدا فيتكلم بكلمات مخالفة فيهلك. لذا قال: والقول بالحق في الرضا والغضب، أو في الرضا والسخط، أن تتكلم بما يرضي ربك سبحانه وتعالى. خلي بالك، الغضب مدخل من مداخل الشيطان، وكثير من الناس يتفلتون من الدين بل ويخرجون منه بسبب الغضب، وكثير من الناس يقعون في المحرمات بسبب الغضب. لذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. ليه؟ لأنه مدخل كبير من مداخل الشيطان. قال: لا تغضب. يبقى والقول بالحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. القصد أن تكون مقتصدا في كل شيء، كل أمورك تكون مقتصد فيها. يعني تبقى مقتصد في الكلام. في كده واحد من الناس بيتكلم في السياسة والاقتصاد والرياضة بيتكلم في كل شيء، وده بتراه أضحوكة الناس. ليه؟ لأنه مستحيل يبقى جمع العلوم دي كلها، وهو يعني قليل في العلم جدا. جمع كل ده ازاي؟ بيتكلم في كل الأمور دي ازاي؟ ومن تكلم كثيرا وقع كثيرا فاعتذر كثيرا. تلاقيه بيتكلم على طول، حياته اعتذارات، كل ما يتكلم كتير يجي له: فلان معلش سامحني، ما كنتش أقصد، معلش سامحني، كنتش واخد بالي، معلش سامحني، طلعت مني كده. تمام؟ فكن مقتصدا في الكلام، كن مقتصدا في المعاملة. أما تتعامل مع واحد ويعاملك كويس ما ترفعوش لفوق كأنه معصوم. يجي واحد يقول لك: يرضيك فلان قال لي كذا، مستحيل ده يعمل كده. ليه؟ لأن خلاص أنت خدت عنه أنه معصوم بقى، ليه؟ عاملك كويس. ولو أنت تعاملت مع واحد عاملك دون ذلك ما تنزلوش خلاص في الأرض. أجي أقول لك ده فلان ده كويس، تقول له مستحيل يبقى كويس ده، أنا تعاملت معاه. لا، كن مقتصدا في المعاملة، كن مقتصدا في المحبة. ما تحب واحد زميلك، واحد أخوك، صاحبك، ما ترفعوش برضو لدرجة العصمة، تمام؟ ولما تكرهه ما تنزلوش خالص، كن وسطا، كن مقتصدا في كل شيء. وأفضل شيء أن تكون مقتصدا في النفقة، في المال. لذا قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تمام؟ فكن مقتصدا في كل شيء. والقصد في الغنى والفقر. قال وثلاث مهلكات، إهما؟ قال هوى متبع. هوى متبع، يعني إيه هوى متبع؟ يعني إنسان ماشي بهواه، ماشي بمزاجه. لذلك كتير من الشباب تقول له أنت ما شاء الله جاي نازل تصلي الفجر ليه؟ يقول لك طلبت مني كده، مزاجي طلب مني كده. طيب ما نزلتش صلي الظهر ليه؟ ما طلبتش مني كده، مزاجي ما طلبش مني كده. طيب أنت دلوقتي سايب الصلاة ورايح تتفسح ليه؟ طلبة مني كده، أه؟ عايش بالطلب، كويس؟ وهذا على وشك الهلاك إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المسلم ما يعيش بهواه، مش عايش بمزاجه. وتيجي تقول له يا ابني أنت كده بتعبد مزاجك، يقول لك لا. ورب العالمين قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، هيهلك، تمام؟ فهذا الذي يسير بهواه بمزاجه على وشك أن يهلك. لذا المسلم ليس حرا مطلقا، إنما هو مقيد بإيه؟ مقيد بأوامر، مقيد بنواهي، مقيد بأمور أمره الله سبحانه وتعالى بها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. يبقى أول شيء أو أول أمر من الأمور التي بها يهلك الإنسان والعياذ بالله، قال هوى متبع، قال وشح مطاع. الشحيح ده درجة أعلى من البخيل. البخيل ده يمسك مرات وينفق مرة، يمسك مئات المرات وإذا ما ذكر يتذكر فينفق، تمام؟ أما الشحيح، الشحيح فهو متوجس، خايف، عنده شك، مفيش عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، ممسك إمساك شديد. لو واحد مات قدامه هو شحيح، قال وشح مطاع، يقول لك والشحيح عديم الثقة بالله، مفيش عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، أن الذي أعطاه قادر على أن يسلب منه نعمه في لحظة، لحظة واحدة. ألم يؤت قارون أموال، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، وفي لحظة قال فخسفنا به وبداره الأرض. الفاء دي بيسموها فاء السرعة، فاء الترتيب والتعقيب، فخسفنا به وبداره الأرض. لذلك هذا الشحيح لابد أن يتعلم أن الله تعالى بيده خزائن السماوات والأرض، ينفق سبحانه وتعالى وما تغيضها نفقة، سبحانه وتعالى يعطي ويهب ويمنح كل الناس، حتى الذين يكفرون به يعطيهم ويهب لهم سبحانه وتعالى. لذلك خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى أنك إذا ما أنفقت سيخلف عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما يحتاج إلى قسم. خلي بالك من دي. فلو أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا الأمر شديدا عظيما، لأنه ما يحتاج إلى قسم، فلو أقسم لكان الموضوع شديد عظيم. فأقسم صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أقسم قال: وما نقص مال عبد من صدقة، عمر ما ينقص أبدا. قال: وأما المهلكات هوى متبع وشح مطاع. قال: وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. شوف كل اللي فات ده، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. بيقول لك العجب ده أنواع، أنواع كتير. من الناس من يعجب بقوته، تلاقي معظم الشباب أو بعض الشباب ماشي لابس ضيق من هنا، ها، وماشي في الحرة بتاعته فارد عضلاته كده، تمام، ده أمر حسن، بس مش علينا احنا، مش على إخوانك والمسلمين والناس دول. الأمور دي بقى تبقى في الجهاد وتبقى في الايه، في الكلام ده، تمام. وإذا ما فعل هكذا، ما تلاقيه ماشي كده، فيقوم الشيطان بقى ايه، يزين له العمل ده، له شوف محدش يقدر لك في الدنيا دي كلها، الشارع اللي انت فيه ده على سبيل المثال من أوله لآخره مفيش حد يقدر يقف قدامك، مفيش حد يقدر يعمل معاك حاجة، فيعجب بقوته. والله تعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. خلي بالك من اللي جاي دي، إرم ذات العماد التي لم إيه؟ لم يخلق مثلها في البلاد. يعني عاد دول لا جه قبلهم زيهم ولا هيجي بعدهم إيه؟ أهو لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عاد دول خلاص. وربنا في طريقة إهلاكهم قال: وأما عاد فأهلكوا بريح. قلت لا إله إلا الله، بريح. شوف دول اللي لم يخلق مثلهم في البلاد دول، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي. الأمر سهل خالص، تمام. فإياك أن تعجب بقوة أبدا. ومن الناس من يعجب بنسب، كل ما تكلمه يقول لك: ما أنت ما تعرفش أنا أبقى مين. تيجي مثلا ماشي بالمكنة ولا بالعربية، فيعني مشيت من جنبه كده سنة، فيقول لك: ينفع معلش ما كنتش أقصد، أنت ما تعرفش أنا أبقى مين كده، صح؟ في ناس كتير بالطبع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فوضع كل ذلك تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تعجب بنسب أبدا، خلاص. وإياك أن تعجب بعلم، بعلم قالوا علم ديني أو علم دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال: عالم، سلم يا رب، عالم. ما هيش العالم، عالم دي بيسموها ايه؟ بيسموها ناكرة. ناكرة قال لك يعني تفيد الشمول والعموم، خلاص. وفي رواية قال: قارئ للقرآن يؤتى به، فيعرفه الله تعالى نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب علمت فيك العلم. في رواية الأخرى قال: يا رب أقرأت فيك القرآن، فيقال: كذبت، ولكنك علمت ليقال عالم. وقد قيل، مش أنت كنت عاوز كده من الناس؟ الناس قالت خلاص خدت نصيبك. فيؤمر به فيلقى في جهنم والعياذ بالله. فإياك أن تعجب بعلم، وزكاة أي علم تعليمه، أي علم، أيمجي، أشرجي، نجار، أي علم زكاته تعليمه، أن تخرج من هذا العلم لله سبحانه وتعالى. فإياك أن تعجب بعلم أبدا. ومن الناس من يعجب بشكل، بشكل خلاص تلاقيه على طول معجب بشكله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته عجب بقى وكبر، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه، بصق على كفه وأخذ يدلقها وهو يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فإياك أن تعجب بشكل أبدا، واحمد ربك سبحانه وتعالى أن وهبك هذه الخلقة، وسر ربك أنه كما حسن خلقتك أن يحسن خلقك لتلقى ربك سبحانه وتعالى بوجه يومئذ ناظر. شفت العجب ده كله؟ قال لك أدهى أنواع العجب أن يعجب الواحد منا بعمله. عمله بقى يجيله الشيطان يقعد يدخله من مداخل، من الكفر ما يجيش، من الشرك ما يجيش، من الكبائر ما يجيش، من المباح، من المعاصي، فالشيطان يتركه يعمل ويأتيه بعد العمل فيجعله يعجب بهذا العمل. فتلاقي الرجل في نهار رمضان واقف في الشارع ويقول لي: مش كتر خير ان انا صايم، فيرد عليه العمل. راح عمل عمره وجه: ما انتوا تحمدوا ربنا ان انا عملت عمره، فيرد عليه العمل. دنا الواحد يشكر ان هو جاي يصلي فيرد عليه العمل. شوف العمل اللي تعب فيه ده كله فيرد عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله. بعد الصلاة قال: أستغفر الله. وقال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تعجب بعملك. في الوقت اللي انت فيه جيت صليت العشاء ده وقاعد تسمع كلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، في الوقت ده غيرك على القهوة، وغيرك ما صلاش العشاء، وغيرك في الشارع، وغيرك ما فيش وراء أي حاجة، وحرم. وأنا وأنت قد أخذ الله تعالى بنواصينا إلى بيته لشيء بينك وبين ربك، فأحب أن يكافئك. فلتحمد ربك سبحانه وتعالى أن وفقك لهذا. لذا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في جلسة فجاء ثلاثة نفر، فالأول وجد فرجة فجلس، والثاني جلس خلفهم، والثالث نظر ثم انصرف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول اللي وجد فرجة فجلس فآوى إلى الله فإيه؟ فآواه الله. وأما الثاني لأعد وراهم فاستحيا فإيه؟ فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله تعالى عنه. لذا لو وهبك الله تعالى نعمة كن لها شاكرا حامدا ساجدا لله سبحانه وتعالى. أختم معك بقى بقصة فيها جماع هذا الأمر. القصة ذكرها الله تعالى في كتابه، بل سمى سورة باسمها. اسمها سورة إيه؟ اسمها سورة سبأ. في سورة سبأ أخبرنا الله تعالى عن بعض ما حدث من هؤلاء. سبأ دي فين؟ في اليمن. تمام؟ سبأ دي تخيل كده معايا إن هي كانت منطقة عن يمينها جنة وعن شمالها جنة. جنة يعني إيه؟ يعني حدائق ذات بهجة مليئة بالثمار والفاكهة. المفسرين بيذكروا بيقولوا المرأة في مملكة سبأ ما كانتش بتتعب، هي تحط مشنة على دماغها سبت يعني وتروح الطريق وترجع تاني تنزل اللي على دماغها تلاقي فيه مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يعني الثمار كمان إيه؟ دانية، صح كده؟ طب تعالى كده نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام جميل، كلام ربنا سبحانه وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه هي الآية؟ قال جنتان عن يمين وشمال. يا سلام، حاجة جميلة. المطلوب مننا في مملكة سبأ قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. حتى لو عملت ذنب يلي في مملكة سبأ توب، ربنا يتوب عليك سبحانه وتعالى، بلدة طيبة ورب غفور. شوف بقى، قال فأعرضوا. شوف كل ده في ناس كده. قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. كان في سبأ دي سد اسمه سد ايه؟ سد مأرب، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل على أصل سد مأرب بعض الجرذان، شوية فران، فأكلوا في أصل سد مأرب فانهار عليهم السد. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. شفت الجنتين الأولين دول وجمالهم؟ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الجنتين الكويسين دول تبدلوا أشجار مرة، أشجار سدر، أشجار أراك سواك، شجر خشب في خشب كده، وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا بالله، كفروا بنعم الله في البداية، وتدرجوا حتى كفروا بالله سبحانه وتعالى. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أعيد عليك الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وأما الثلاث المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم. وعلى موعد إن شاء الله مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد النشار حفظه الله في الأسبوع المقبل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.